نذير يشابههم في المآخر. إذا أمم الأرض قامت تفاخر وجاءت بكل خطيب وشاعر. إذا أمم الأرض قامت تفاخر وجاءت بكل خطيب وشاعر. فإن أبا بكر ليس له نظير يشابهه في المآثر. نظير يشابهه في المآثر. أحب البرايا لقلب النبي كذبنته في النساء الحرائر. فأحمد صهر وعائش بنت لمن غيره كل تلك المفاخر. عرفنا به الصدق من صدقه وطيب السجايا وأسمى المشاعر. تولى الرسول بحب ونصر فكان المجاهد بعد المهاجر. ففي الغار كان الرفيق الأمين وليث ببدر على الكفر ثائر. وليث ببدر على الكفر ثائر. إذا أمم الأرض قامت تفاخر وجاءت بكل خطيب وشاعر. إذا أمم الأرض قامت تفاخر وجاءت بكل خطيب وشاعر. فإن أبا بكر ليس له نظير يشابهه في المآثر. نظير يشابهه في المآثر. يكرم آل النبي ويحنو عليهم بحب كبير وآسر. تولى الأمانة بعد الرسول وقد ضجت الأرض من كل كافر. فثاب به الرشد عن غيه وآبت إلى الحق كل السرائر. ليصنع منهم دعاة الفتوح ويغزون بالنور سود الضمائر. فلا الروم أبقى لها قيصرا ولا فارس ضل فيها الأكاسر. ولا فارس ظل فيها الأكاسر. إذا أمم الأرض قامت تفاخر وجاءت بكل خطيب وشاعر. إذا أمم الأرض قامت تفاخر وجاءت بكل خطيب وشاعر. فإن أبا بكر ليس له نظير يشابهه في المآثر. نظير يشابهه في المآثر.